فنقول وبالله التوفيق: الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه ما عن وترى، اصطفى آدم ثم عفى عما جرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أحمده ما قطع نهار بسير وليل بصرى، وأصلي على رسوله محمد المبعوث في أم القرى، وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مرى، وعلى عمر المحدث عن سره فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى. أما بعد، فينبغي على كل مسلم أن يكون له تأمل وعبرة فيما يدور من حوله من آيات الله الكونية، وقد حثنا الله تعالى على النظر والتفكر في هذا الكون، فقال الله جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والفعل ينظر إذا عدي بفي، ينظر فيه يعني يتأمل ويتفكر. أولم ينظروا في أو يعني أولم يتفكروا يتدبروا يتأملوا في ملكوت السماوات والأرض. الجو كان منذ أيام صحوا مشمسا ليس فيه ذرة تراب، وإذ به الآن كما ترى في الخارج. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وذم الله تعالى من لا يتفكر ولا يعبأ بهذه الآيات الكونية، فقال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا ذنب، هذا توبيخ من الله عز وجل لكل من لا يتفكر في آيات الله التي تمر عليه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي هذه الآيات؟ أواخر سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن من صفات المؤمنين أصحاب البصائر أنهم يعتبرون ويتفكرون ويتأملون في الآيات التي تدور حولهم، فإذا لا بد أن نتفكر في هذه الآيات، في هذه الرياح، في هذه الأتربة. ومن الآيات التي حثنا الله عز وجل على التفكر فيها آية الريح أو آية الرياح، وسيأتينا الفرق بين الريح والرياح. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون. قال السعدي رحمه الله في قول وتصريف الرياح، ما معنى تصريف الرياح؟ قال رحمه الله: تصريفها طارة باردة وطارة حارة. الريح أحيانا تأتي كما هو الوضع في هذا الأسبوع في هذا اليوم في الأيام التالية أنها تأتي باردة، سم، يقول لك كده، يقول لك الجو سم، الجو سم، فهذه ريح باردة في الصيف. في الصيف في ريح بتبقى إيه؟ ساخنة، ساخنة، طارة باردة وطارة حارة، طارة جنوبية وطارة شمالية، طارة شرقية وطارة دبورا وبين ذلك، وطارة تثير السحاب، وطارة تؤلف بينه، وطارة تلقحه، وطارة تمزقه وتزيل ضرره، وطارة تكون رحمة، وطارة تكون عذابا. فتصريفها تقليبها بين هذه الأمور بقدرة الله جل جلاله. إذن معنى تصريف الرياح أي تقليب أحوال هذه الرياح، باردة حارة، شمالية جنوبية، شرقية دبور، طارة تأتي بالخصب والنماء وتأتي بالأمطار والرخاء، وطارة تأتي نقمة على العباد تدمر البلاد والعباد. من الذي يصرف هذه الرياح؟ من الذي يصرفها؟ الله جل جلاله. وقد ذكر الله تعالى فوائد هذه الرياح في كتابه الكريم، فمن هذه الفوائد، من فوائد هذه الرياح، نقل السحاب إلى الأرض الميتة، نقل السحاب إلى الأرض الميتة. اسمع ماذا قال الله تعالى في سورة الأعراف وفي سورة السجدة، قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فمن فوائد الرياح أنها تسوق السحاب إلى الأرض الميتة أيضا، وتنقل الريح السحاب، فقد فصل الله ذلك أكثر، فقال الله تعالى في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه لا فيها تفصيل أكثر كيف أن السحاب يقطع، كيف أن الرياح تقطع السحاب وتثير السحاب وتجمع السحاب، ثم بعد ذلك ينزل الوطق من خلال هذه السحب، الوطق اللي هو الماء المطر من خلال هذه السحب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. هناك من الناس من يحبس عنه المطر، يعني الناس ماشية الوقت تقول يا رب يا رب شوية شتاء، يا رب شوية شتاء، يا رب شوية مطر. ليه؟ عشان التراب ده يهبط، عشان التراب، عشان البرد دي سبحان الله ربنا جعل المطر دي بيدفي الأرض، بيهبط التراب، بيهبط الرمال سبحان الله. فالناس ماشي تقول يا رب يا رب شوية مطر يا رب. في بلاد تانية تتمنى المطر لزراعتها فيحبس عنها المطر، فيصلون ما يسمى بصلاة الاستسقاء، يصلون صلاة الاستسقاء. فالمطر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقبل كده كانوا إيه؟ كانوا أيسين، كانوا قانطين، كان نفسهم في شوية مطر، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل إلى مبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، لما يحصل كده إن شاء الله مطر، نسأل الله أن يرزقنا غيثا، اللهم أغثنا يا رب، نسأل الله أن يغثنا غيثا قريبا يزيل أثر هذه الرياح. فانظر إلى أثر رحمة الله، تلاقي الأرض تشم كده ريحة الأرض، تلاقي سبحان الله فيش بقى لا تراب ولا رمل ولا الكلام الجو ده ولا العفار والحاجات دي، وتلاقي حتى الأرض كده ريحتها مندية كده وجميلة. فانظر إلى أثر رحمة الله، ينزل مطر على الأرض، الجرز الأرض الجرداء تصبح مليئة بالزرع. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. أيضا من فوائد هذه الرياح تلقيح النبات، تلقيح النبات. اسمع ماذا قال الله تعالى في سورة الحجر: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، تلقيح النبات بالعوامل الطبيعية بيسموها كده في علم الأحياء تلقيح الطبيعي. التلقيح الطبيعي عن طريق الحشرات، عن طريق الطيور، عن طريق المياه بواسطة الرياح، ويسمى بالتلقيح الريحي. والتلقيح الريحي ضروري في عملية إخصاب النبات، لا سيما للنباتات التي لا تنجذب إليها الحشرات، فهذه الريح تقوم بنقل حبوب اللقاح من العناصر الذكورية في النبات إلى العناصر الأنثوية، فيتم الإخصاب بإذن الله الذي يقول للشيء كن فيكون. الله أكبر. يبقى في بعض النباتات اللي بيلقح النبات حشرات، حشرة تقف على النبات الذكري ينقل حبوب اللقاح إلى النبات الأنثوي، يحصل التلقيح. في نباتات لا تجذب الحشرات، جعل الله الرياح سبب تحمل حبوب اللقاح من نبات إلى نبات. فسبحان الملك، سبحان الله. أيضا من فوائد الرياح أنها تحرك السفن لمصالح العباد، تحرك السفن لمصالح العباد. قال الله تعالى في الفلك التي سبقت والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وقال الله تعالى هنا: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فأظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لولا أن الله سخر هذه الرياح لتدفع السفن لتوقفت مصالح العباد البحرية، ما تقدرش السفن تمشي. حتى السفن واحد يقول لك لا بس يا عم الشيخ الوقت السفن ما عادش بالأشرعة، السفن الوقت بالمحركات. حتى السفن اللي بالمحركات لا يستغني ركابها عن الرياح، بيحددوا الاتجاهات بالإيه؟ باتجاه الرياح. هو في سفينة السكر تمشي في البحر في الأيام اللي احنا فيها دي؟ أبدا، مش ممكن، المواني كلها مقفولة. سبحان الملك. حتى السفن التي تعمل بالمحركات والوقود الحديث لابد من وجود الهواء حتى تتم عملية احتراق الوقود، ولا يمكن لهذه الأجهزة أن تعمل بكفاءة إلا بهواء التبريد. ولا زالت هذه الأنواع من الفلك التي تجريها الرياح مسخرة للبشر، فتبقى منة الله في الآية باقية ما بقي الليل والنهار. المحركات دي لما بتتعطل، لما يحصل أي غرق للسفينة، بيركبوا زوارق والكلام ده، لا يحركها إلا الرياح. أيضا هذه الرياح تكون سببا في الفرح والسرور والاستبشار بنعمة الله سبحانه وتعالى. احنا في بلد تجارية، فممكن ما بنحسش بقيمة المطر، بل بعضنا يحس ان المطر واقف حال، وان جو زي اللي احنا فيه ده مثلا ده الحال واقف. احنا في الشهور بتاعت وقف الحال، شهور الشتاء شهر واحد واثنين وثلاثة، دول شهور وقف الحال، واخد بالك؟ لكن عند غيرنا بقى نفسه في شوية مطر في الايام اللي احنا فيها دي، اللي هي البلاد الزراعية. ولذلك تأتي الرياح أحيانا بإدخال السرور على الأنفس والاستبشار. قال الله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذه في سورة الفرقان. أما في سورة النمل فقال الله تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وقال في سورة الروم: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم كثيرا. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ابن الجوزي رحمه الله فسر هذه الآيات في كتابه زاد المسير، فقال رحمه الله في تفسير هذه الآيات، قال: قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، أي من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى وجود الله وعلى وحدانية الله، أنه يرسل الرياح مبشرات أي مفرحات تدخل السرور على الأنفس. الأنفس لما تشوف هذه الرياح، الناس اللي نفسها في شوية مطر لما يشوف كده الرياح يفرح إن في مطر هينزل. وليذيقكم من رحمته، الرحمة هنا بمعنى المطر، المقصود بالرحمة هنا إيه؟ المطر. ومعنى وليذيقكم من رحمته أي بالمطر الذي تحمله الرياح. ولتجري الفلك بأمره، لأن الذي تحرك الفلك هي الإيه؟ هي الرياح. ولتبتغوا من فضله أي بتجارة البحار التي تحرك الرياح بواخرها. ولعلكم تشكرون أي تشكرون الله على نعمه، والتي منها نعمة الرياح. ثم إن الذي ينظر الآن إلى الرياح يجد أنها مصدر أصيل وأكيد من مصادر الطاقة. الرياح دي مصدر من مصادر الايه؟ الطاقة. فطواحين الهواء استمدت فكرتها من هذه الآية الربانية الكونية. وهنا يفرق العلماء بين الريح والرياح، يفرق العلماء بين الريح والرياح، فنجد في القرآن ريحا ونجد كلمة رياحا، في ريح ورياح، فما الفرق بينهما؟ أما الريح فقال وقد تكون رحمة وقد تكون عذابا. وأما الرياح فلا تكون إلا إيه؟ رحمة. يبقى الرياح تكون إيه؟ ها؟ رحمة وبشرى. طب والريح تكون عذاب وتكون أحيانا رحمة. قال الريح قد تكون رحمة كما في قول الله تعالى في سورة يونس. اسمع لهذا المنظر. قال الله تعالى في مشهد من المشاهد في البحر قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. إذن وسائل المواصلات هذه سواء في الجو في البر والبحر التي ييسرها ومن هو الله. ولذلك انت لما بتركب اي وسيله مواصلات تقول يا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. انت ما كنتش تطيق ان انت تسخر هذه الوسيله لكن الذي سخر لك ومن هو الله. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. خلي بالك وجرين بهم بإيه؟ ها؟ بريح ها؟ وصفها طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. يبقى كانت من شوية إيه؟ ريح طيبة. جاءتها ريح عاصف وجاء مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن في هذه الأيام في هذه الآية ذكرت الريح بأنها طيبة وذكرت بأنها عاصف. وقد تكون هذه الريح عذابا كما في قوله تعالى في سورة الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ريح عقيم لا تأتي بخير. ريح عقيم لا تأتي بخير استأصلتهم جميعا. وأما الرياح طبعا سمعنا الآيات اللي فاتت كلها الذي يرسل الرياح ايه ها بشرا بين يدي رحمته. فكلمة رياح في القرآن تأتي بالايه ها بالرحمة تأتي بالرحمة. يبقى عرفنا الفرق بين الريح والرياح. حد يقول حد يقول ها الرياح تيجي بالرحمة تيجي بالرحمة ها اما الرياح اما عذاب اما رحمة. واما الريح فتاتي احيانا بالرحمه وتاتي احيانا بالايه بالعذاب. وجاء في الحديث الذي حسنه بعض العلماء عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب فاذا رايتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها سلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من إيه؟ شرها. لأن الريح دي ممكن تيجي زي احنا قلنا تيجي بالرحمة تيجي بمطر يروي الأرض وممكن تيجي بكوارث تقتلع السدود تدمر السدود فتصير الفيضانات تقتلع أسلاك الكهرباء وأعمدة الكهرباء فتصير كوارث في البلاد وللعباد. فمن الذي يقدر ذلك؟ الله. فنلجأ إلى الله بالدعاء لما يحصل وانت جاي الوقت أو قاعدين الوقت الجو هوا ناس تقول لك جو هوا أو ناس تقول لك مثلا في أمشير لما يحصل الكلام تقول لك زعابيب أمشير زعابيب بدل ما نقول زعابيب أمشير ونقول الكلام الفاضي ده ما نقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسل به. وانت قاعد في بيتك تسمع صوت الريح قاعد بره كده وانت قاعد ساعتها تقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة المسكن، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني. أواك، أواك من البرد، أواك من المطر، أواك من الرياح. فكم من لا كافي له ولا موي، وانت بتتفرج على أخبار قاعد تحت البطانية واللحاف، بتشوف إخوانك المشردين في العراء في سوريا، بتشوف المشردين في سوريا خيام تقتلعها الرياح، وبعدين عندهم بقى ما عندهمش بقى رياح وشوط مطر زي اللي عندنا حاجة خفافي كده، لا ده هناك ثلوج، هناك ثلوج. يعني سوريا الآن فيها تلج، تلج تلج بمعنى تلج. يعني بلاد الشام تمر في الثلاث أيام اللي احنا فيهم الآن، بلاد الشام اللي هي فلسطين ولبنان وسوريا والأردن، البلاد دي بتمر الآن بعاصفة ثلجية ستكسى هذه البلاد بالثلج، هتكسى بالثلج. احنا بقى شوية برد مرصرصين ومجمدين أطرافنا. بالله عليك بتفكر إخوان لك في فلسطين، في فلسطين، إخوانك في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يهلك عدوهم. تفكر الناس دي اللي اتدمرت بيوتها وتحصروا في كل حاجة حتى في لقمة عيشهم، ولازال بعض السدج للأسف يقول لك أصل بيسرقوا الغاز، ما بيسرقوش الغاز، الغاز بيروح لإسرائيل على الجاهز، ما بيسرقوش البنزين ولا الكلام ده، لا ده مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين لهم تعيش حتى. لكن للأسف، للأسف عقول عجيبة. نسأل أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، واخد بالك؟ فدول بيوتهم اتدمرت وقاعدين في العراء في خيام، السوريين اللي على الحدود خيام، في أطفال، يعني عدة أطفال ماتوا في الأيام الماضية من شدة البرد. تخيل بالله عليك تشوف بيبقى الواحد فينا حريص على أولاده، يغطيهم ودفيهم، يجيب لهم الدفايات وأحسن أنواع الأغطية، وفوقهم أغطية وتحتهم أغطية ومفروشات، ويبقى ابنك بتكتف البرد وصعبان عليك. شوف بقى دول ولادهم بيموتوا قدام عينيهم وهم قاعدين في الخيام. نسأل الله أن يدمر هذا الأسد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بهلاكه وأن يعجل بدمائه. اللهم أرنا فيه وفي كل ظالم بأسك وانتقامك إله الحق. هناك ناس لا يجدون عشر ما نحن فيه، ولذلك وأن أنت في بيتك قافل على نفسك الشيش والإزاز والكلام ده، تتذكر، تتذكر وتقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. تقوم تشرب مشروبات سخنة عشان تدفى، عندك الدفاء في الأوضة دفى لك المكان. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني. فكم من لا كافي له ولا موج. أيضا الرياح جند من جنود الله سبحانه وتعالى، الرياح جند من جنود الله، يعز الله بها أولياءه ويذل بها أعداءه، أكرم الله بها نبيين كريمين، أكرم الله بها سليمان ومحمدا صلى الله عليه وسلم. أما سليمان فسخرها الله عز وجل له كالخيل تنفذ أوامره وتحمل له ما شاء. سبحان الله، الرياح دي ربنا سخرها لسليمان كأنها سفن، كأنها طيارات. ليه؟ لأن ربنا سخر له الخيل، وقيل أنها كانت خيل بأجنحة، خيول بتايه؟ بتطير، خيول بتطير، ولكنها شغلته عن صلاة فتخلص منها، كما في سورة ايه؟ صاد: إني أحببت حب الخير في الآن في سورة صاد، فلما شغلته عن ذكر الله سبحانه وتعالى قام بتقتيلها، فطفق مسحا بالسوق والأحناق، ذبحها لله سبحانه وتعالى لأن شغلته عن صاد. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا له. فلما ترك هذه الخيل لله لأنه شغلته عن الطاعة، ربنا عوضه بالريح، مش بخيول بقى لها جناح بتطير، لا ده ايه نفسها، ايه الريح نفسها ربنا سخرها تحت امرته، يأمرها أن تحمل أي شيء لأي مكان. قال الله تعالى في هذه الآيات في سورة صاد، قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قيل أن توارت بالحجاب إلا الشمس، أنها شغلته عن صلاة العصر. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قتله ذبح. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. يعني إيه؟ يعني تطيعه حيث أراد، ريح مسخرة له حيث أراد. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وقال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. هذه في سورة سبع. إذن الريح جند من جنود الله سبحانه وتعالى، سخرها الله لسليمان عليه السلام حيث أراد، يأمرها فتمتثل، وأيضا سخرها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكانت نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، لما تكالب المشركون جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب غزوة الخندق، فقذف الله الرعب في قلوب المشركين فأرسل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وقذفت في قلوبهم الرعب. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. شوف، تخيل كده الجيش المسلم، المسلمين مستضعفين محاصرين من كل قوى الكفر كله، كانت معركة فاصلة، غطفان والمشركين قريش كله كله، ثم زاد الطين بلة عندما غدر اليهود من الداخل، فتجمع كل الأعداء على المسلمين، اليهود والمنافقين والمشركين وقبائل العرب كله يريد أن يستأصلوا شأفة المسلمين. فأرسل الله سبحانه وتعالى الريح فاقتلعت خيامهم وقذفت الرعب في قلوبهم. وسبحان الله، مهما حاول أعداء الإسلام أن ينفقوا الأموال وأن يجيشوا الجيوش لحرب المسلمين واستئصال شأفتهم، إذ بالإسلام يخرج قويا عزيزا بعد أن كان مستضعفا. شوف التطارو اللي عملوه في بلاد المسلمين، شوف الصليبيين واللي عملوه في بلاد المسلمين، هل قضوا على الإسلام؟ ها؟ التتار أكبر نكبة في تاريخ المسلمين، بقول لك نهر دجلة والفرات ده اتملى بالجثث، اتملى بالجثث، كانت الجثث عاملة كباري في الأنهار، نكبة لم تمر على تاريخ المسلمين، وكانوا كالنار تأكل الهشيم، ومع ذلك سبحان الله أعز الله الإسلام وقويت شوكة المسلمين. والتتار جه من نسلهم قبائل دخلت الإسلام ونشرت الإسلام، سبحان الملك. زي الكفار المشركين أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما تملوا على قتله وعلى طرده من بلده وعلى كذا وعلى تعذيب أصحابه، دارت الأيام وكان صناديد الكفر اللي كانوا في يوم من الأيام بحرب النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي نشروا الإسلام، عمرو بن العاص، أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، سبحان الله سبحان الله. خد بالك الصليبيين واللي عملوه، سبحان الملك. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما تخافش على الإسلام، ما تخافش على الإسلام، الإسلام قوي، الإسلام عزيز، مهما حاولوا إضعافه وإبعاده ومحاربته، هذا دين الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فسخر الله الريح لنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا ريح شرقية، وأهلكت عاد بالدبور. والدبور يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتح أوله الداء الدبور وتخفيف الموحدة المضمومة، يشير صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى في قصة الأحزاب: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وروى الشافعي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلنا. وقيل إن الصبا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب عليه السلام قبل أن يصل إليه. إني لأجد ريح يوسف، ربنا أمر الريح تشيل ريحة قميص يوسف إلى يعقوب عليه السلام. زي احنا قلنا أن الريح قبل كده قلنا أنها بتجي بالسرور بالأنس أحيانا، وهذه الريح الطبور التي أهلك الله بها المشركين وقذف الرعب في قلوبهم هي ريح يسلطها الله على من يشاء من عباده ومن أعدائه. زي أمريكا مثلا، أمريكا التي تقول أنا ربكم الأعلى، التي تقول لا معقب لحكمي، إذا أرادت فلسطين أن تكون دولة أخرجت حق الفيتو، أنا مع إسرائيل قلبا وقالبا، لا أحد يعارض إسرائيل، لا أحد يعارض اليهود، فهم حمير اليهود يتخذونهم لتنفيذ مآربهم لإقامة الهيكل المزعوم. أمريكا التي تسلط أسلحتها على البلاد والعباد في فيتنام طارة، وهيروشيما وناجازاكي طارة، وغيرها من البلاد، أفغانستان طارة، والعراق طارة، وتتخذ ذرائع حرب الإرهاب لتدمير بلاد المسلمين. طب اللي اليهود بيعملوش إرهاب؟ اللي اليهود بيعملوه في المسجد الأقصى مش إرهاب؟ تدنيس المسجد الأقصى مش إرهاب؟ تحويل بعض الأماكن في المسجد الأقصى إلى خمارات، هذا مش إرهاب؟ لا مش إرهاب، هذا ليس إرهاب عند أمريكا. فهي تظن أنه لا يقدر عليها أحد ولا معقب لحكمها ولا رد لقضائها، فإذ بالله يأمر إعصارات تضربهم من حين لآخر. يسموا شوية إعصار كاترينا، يسموا شوية إعصار ساندي، مش عارف إعصار إيه، ويأتي ليذل أنوفهم ويكسر أنوفهم ويمرق أنوفهم في التراب، فيقف عاجزين مكتوف الأيدي يجمعون أشلاءهم ويحملون جثثهم وهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام هذا، أمام غضب الله وليس غضب الطبيعة، لأن الله قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن هذه الرياح جند من جنود الله، ينصر الله بها من شاء من عباده ويهلك الله بها من شاء من أعدائه. قال الله تعالى متوعدا الكافرين المعرضين عنه، المعاندين لشرعه، قال تعالى في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ ومعنى حاصبا أي رياح فيها حصباء. شفت احنا واحنا جايين النهارده الوقت المغرب، التراب اللي في الريح بيدخل يقفل عينيك، تحس ان في رمل في عينيك. لا دي بقى مش ريح فيها رمل، ده ريح فيها ايه؟ دوب، طوب، دبش دبش. كما ارسل الله عز وجل على قوم لوط حجاره من سجيل، وكما ارسل كذلك على اصحاب الفيل. دي بقى رياح فيها صخور، هوا مش فيه تراب، لا هوا فيه ايه؟ صخر ودبش. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال الله تعالى في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما المشركين يركبوا البحر وتتلاعب بهم الرياح كانوا ايه بقى؟ يقولوا البعض كده، يقولوا البعض ايه؟ بقول لكم ايه، سيبوا البكش اللي انتوا فيه بقى وهبل والكلام الفاضي اللي بتقولوا ده، وتوجهوا الى من فين؟ الى من في السماء. دعوا الله مخلصين له الدين: لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لكن اول ما يطلعوا بقى خلاص وربنا ينجيهم اذا هم يشركون. واضح؟ فالشاهد ربنا يقول عنهم ايه بقى؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون. ذهب ذهب ذهب من تدعون، فين هبل وفين اللات والعزى والحاجات دي كلها؟ خلاص راحت. ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. اسمع بقى التهديد: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ما هو زمان قدر عليك في البحر، قدر عليك فين؟ في البر. ما هي الأرض ملكه والبحر ملكه والسماء ملكه، فهو نجاك من البحر، هتأمن مكر الله؟ البر ملكه. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليه الشديدة التي تقصف ما تأتي عليه. وأهلك الله عز وجل بالريح عادا قوم هود، قوم هود اللي هم عاد، ربنا أعطاهم أجساد ضخمة كانوا يسمون بالعماليق، حتى أن الله قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثل. ما تقوليش بقى أمريكا والاتحاد السوفيتي وروسيا واليابان، تقولش الكلام ده، ده كل شوية لعب عيال في جنب عاد والحاجات دي، التي لم يخلق مثلها في البلاد، حتى أمريكا، حتى أمريكا، حتى روسيا، حتى روسيا، حتى اليابان، حتى اليابان، ما تجيش جنب عد حاجة. ومع ذلك ما الذي فعله الله بهم؟ سنعرف ذلك. الله عن الريح كجند من جنود الله ينصر الله بها أولياءه ويعزهم، كما فعل مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومع نبي الله سليمان عليه السلام. وهي أيضا جند من جنود الله يهلك الله به أعداءه ويذلهم، كما فعل الله تعالى بالمشركين في الأحزاب، في غزوة الأحزاب، وكذلك أيضا عندما توعد الله الكافرين في سورة الملك، وتوعدهم كذلك في سورة الإسراء كما ذكرنا. أيضا مما ذكره الله لنا من إهلاك الأمم السابقة بالرياح ما فعله بعاد قوم هود. قال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. شوف الوصف، ريح عقيم، عقيم ما بتجيبش خير، لا تأتي بخير، لا تأتي ببركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا، وإنما مليئة بالهلاك، مليئة بالهلاك. اسمع ماذا قال الله تعالى في شأنهم في سورة فصلت: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. اسمع جزاء الكبر، جزاء التكبر بالقوة، التكبر بالطغيان. فعاد استكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريحا صرصرا، صرصر يعني شديدة الهبوب عاتية، وقيل صرصر يعني شديدة البرودة. زي أنا بقول لك الناس الوقت بتقول الجو سم، الجو سم، دي بقى كانت ريح بتنخر أجسام قوم عاد اللي هم العماليق، كانت تنخر في أجسامهم كده والعياذ بالله. ريح صرصر شديدة عاتية، شديدة البرودة، في أيام النحسات، أي نحسات عليهم، نحسات إيه؟ ها؟ عليهم كانت وقتها. قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. طبعا استمر عليهم كم؟ 7 ليال وثمانية من إيه؟ سوم. الناس من يوم واحد أو امبارح والنهاردة الناس مش طايقة، الناس بتقول احنا كلنا بنقول يا رب يا رب شويه مطر يا رب يا رب شويه مطر. الجو ده يستمر لامتى؟ ويقعد كل واحد فينا يقعد يفتح الاخبار وتابع الارصاد ولا اطمنوا يا جماعه اطمنهم هم بس 3 ايام هتروح 4 ايام هتروح مش عارف ايه لغايه يوم الجمعه لغايه يوم السبت لغايه يوم الخميس. واضح الكلام ده؟ دي شويه بس رياح ايه حاجه خفيفه كده يعني خفيفه. لا دي بقى استمرت عليهم 7 ليال و8 من ايه حصوم يعني متتابعه ما بتهداش ما بتهداش خالص ده بتزيد. قال الله تعالى في يوم نحس مستمر مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. يعني بقى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال السعدي رحمه الله كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخوي الذي أصابته الريح فسقط على الأرض فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. وقال ابن كثير رحمه الله جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخل إذا خرت بلا أقصى. نعوذ بالله من ذلك. يعني كان الواحد فيهم ضخامة الجسم تيجي الريح تقوم الريح رفعها لفوق ومنزلها على دماغه أطمى دماغه يبقى عامل زي الجزع الايه المقطوع كأنهم أعجاز نخل ايه خاوية. نعوذ بالله من ذلك. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح كان يقوم ويقعد ويخرج ويجيء يذهب ويجيء ويظهر على وجهه الكراهة والقلق. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الناس إذا رأوا ذلك استبشروا. لما الناس تشوف الرياح وتشوف كده يقول لك بشرة بشرة خير إن شاء الله في مطر جاي في مطر نازل. وأنت إذا رأيت ذلك عرفنا في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة وما يؤمنني صحيح وما يؤمنني ألم يهلك الله قوما بالريح اللي هم عاد قوم هود. قالوا إيه بقى؟ فلما رأوه مستقبل أوديتهم لما شافوا الريح جاي عليهم والسحاب جاي قالوا هذا عارض ممطرنا وكان المطر محبوس عنهم فافتكروا مطر فقاموا مجمعين رجالتهم وحريمهم وعيالهم وبهايمهم كل حاجة وراحوا يقفوا تحت السحاب عشان ياخدوا المطر من بدري كده ياخدوا كده طاسة فريش. فجمعوا كل اللي يملكوا وقاموا واقفين تحت السحاب فقام ربنا ردد عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني دي مش لعاد بس ده دي لكل مجرم لكل قوم بيمارسوا الإجرام والظلم والطغيان والعياذ بالله. ولذلك احنا قلنا يا اخوانا ان احنا لما نشوف الرياح ديت نقول زي ما كان سيدنا النبي بيقول نقول ايه حد فاكر ها نقول ايه ايوه محمود ايوه بارك الله فيك اللهم اني اسالك خيرها وخير ما ارسلت به ان تكون جايبه لنا خير تكون جايبه لنا مطر ما تكونش جايبه دمار. لان ممكن انت تقعد تطمن تقول ارصاد بيقول لك هما 3 ايام وهتروح الزوبعه دي حاجه مؤقته لكن الله احد مش هم اللي ماسكين زمامها، اللي ماسك زمامها ويملكها والله سبحانه وتعالى. السنة اللي فاتت أو اللي قبلها الناس كانت طالعة في شهر 5 من صلاة الجمعة يوم الجمعة، طالعين والشمس جميلة وحلوة، وفجأة الأرض سودت، السماء سودت، الرياح هاجت، نزل سيول، مصانع في دمياط الجديدة اتدمرت، أماكن في جمصة وفي غيرها من البلاد اتحطمت، ملايين في لحظة راحت من أصحابها. فبرضو إحنا مش ما نؤمنش، ندعي نقول اللهم إنا نسألك خيرها إن تكون جاية بالخير يا رب، إن يجي شوية مطر يهبطوا الريح ديت ويزيلوا التراب ده ويجيبوا الخير للبلد، ونعوذ بك من شرها. لأن في ريح تانية اسمها كاترينا واسمها ساندي، أمريكا بتسماها كده، بيسموها أسامي نعمة عشان تيجي عليهم نعمة، ولكن تدمر كل شيء هناك ويصبح إعصار مدمر، يقتلع أعمدة الكهرباء ويقتلع ويدمر السدود فيحصل الفيضانات كما حصل في المغرب في الأيام اللي فاتت. فنسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. أخيرا أحكام في الرياح. أخذنا العبر اللي في الرياح، نأخذ أيضا الأحكام التي في الرياح. من هذه الأحكام أولا، إذا عصفت الريح فإنه يسن للمسلم ما ذكرناه أنه يدعو الله ويسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها. وهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها أو خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتدت الريح اللهم اجعلها لقحا لا عقيمة، ومعنى لقحا يعني تحمل الماء ولا تجعلها عقيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت المطر بعد الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرع عنه ويقول اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. وإذا تعددت أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الواحد فليس من السنة في شيء أن يجمع الإنسان بينها في آن واحد، وإنما يقول هذه طارة وهذه طارة، هذا اختيار صاحب البحث، لكن بعض العلماء قال يجوز الجمع بين الأذكار. وكان يقول، وهذا الحديث في سند ضعف، اللهم اجعلها ريحا رياحا ولا تجعلها ريحا، وهذا الحديث في سند ضعف لكن معناه صحيح، لأن احنا قلنا إن الرياح تذكر دائما في الرحمة، أما الريح فتذكر في العذاب ولكن أحيانا تذكر في بالرحمة، بريح طيبة، بريح طيبة، فالريح أحيانا تطلق على الرحمة، يعني ليس هذا على إطلاق، فالحديث فيه ضعف. أيضا من الأحكام أنه لا يجوز سب الريح. ما يجيش واحد يقول لك الريح اللي يجي لها وتحط لها مش عارف إيه وكانت نوت مش عارف إيه دادتها كذا كذا كذا كذا، يا أخي ليس النوى وليس هذه الأشياء تفعل هذه الأشياء، الذي يصرف الريح هو الله سبحانه وتعالى. لا تسبوا الريح، سلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. زي برضو لا تسبوا الشيطان، واحد يقول لك الشيطان ابن كذا كذا، طب انت يا فالح استفدت ايه لما تقول الشيطان ابن كذا كذا؟ استفدت ايه؟ استفدتش حاجه. لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من ايه؟ من شر. هي دي اللي تكيده، هي دي اللي تغيظه، هي دي اللي تخليها تصغر زي الذبابه زي الدبانه ملوش قيمه، لكن انت تقعد تشتم مش جدعان. يبقى عدم سب الريح. كذلك أيضا إذا هبت الريح فلا بد أن يخاف الإنسان، كما كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لما يحصل يوم زي اللي احنا فيه ده تبقى خايف. لما تبقى قاعد في بيتك وسامع صوت الريح كده بيزن والكلام ده تبقى خايف. لما تشوف الأخبار البحر وهو هايج والسفن وهي واقفة عن الشط برة والمصالح واقفة والكلام ده، تخاف تخاف. سيدنا النبي كان بخاف، دي حال الخوف. فينبغي على المسلم إذا هبت الريح أن يعرف في وجهه القلق والخوف، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، أقبل وأكبر. فإذا نزل المطر سري عنه، وقالت عائشة فسألته في ذلك فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. الله أكبر، إني أخاف أن يكون عذابا سلط على أمتي. فأنت برضو لما يحصل الجو تلاقي سيء بالطريقة دي، تخاف إن يكون دي بسبب الأهاوي اللي قاعدة طول الليل تشد جوزة وتتفرج على مصارعة النسوان، إن أنت تخاف إن يكون دي بسبب الخمور ومحلات الخمور اللي مترخص لها، إن يكون دي بسبب الظلم والطغيان اللي بعض الناس فيه الوقت، إن يكون دي سبب قطع الأرحام، سبب سوء الجوار، سبب المعاصي، سبب التبرج، البنات اللي ماشيين لابسين استرتشات وبضيهات، إن يكون الرياح ده ربنا بعتها بداية عذاب بسبب المعاصي دي، لأن وقف الحال ووقف مصالح الناس اللي بشكل عام يقول لك شهر واحد واثنين وثلاثة وقف الحال، نقول وقف الحال مننا بسببنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عشان تراجع نفسك، عشان لو بصليش يصلي، عشان العقل وديه يتوب، عشان القطع للرحم يتوب، عشان اللي متخلى عن تعلم دينه ونصر دينه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل الكلام ده مراجع علينا كلنا عشان نتوب إلى الله، عشان تروح من هنا النهاردة تروح تصلي ركعات وتر، تدعي ربنا إن ربنا يسلم وإن الريح دي تكون ريح خير، ما تكونش ريح شر ولا ريح تدمير. يبقى الخوف. وأيضا في الحديث الذي ذكرناه أنه قال وما أدري وما يؤمنني ألم يهلك الله قوما بالريح. كذلك أيضا من الأحكام عند هبوب الريح الشديدة الباردة أنه يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، ويجوز للمؤذن بل يستحب للمؤذن وهو يؤذن لا يقول حي على الصلاة ولكن يقول صلوا أيها الناس في رحالكم، ويجوز للإمام بل يستحب للإمام أن يجمع بين الصلاتين إذا هاجت الريح وكان هناك مشقة على الناس. يعني جينا نصلي المغرب لقينا الجو برد، لقينا ريح شديدة جدا، ففي الحالة دي يجوز للإمام أنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأديب، وأن المؤذن هو بيأذن بدل ما يقول في صلاة الفجر حي على الصلاة يقول صلوا أيها الناس في رحالكم، أو هو بيأذن للعشاء يقول صلوا أيها الناس في رحالكم. فيجوز إذا اشتدت الريح وكانت باردة أن يصلي الرجل في بيته ولا إثم عليه، لقول النبي تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمناديه في الليلة المطيرة، وفي رواية في ليلة شديدة البرد ذات ريح، يقول له نادي وقل صلوا في رحالكم. أيضا يجوز الجمع كما ذكرنا بين الصلاتين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. ففي هذا الحديث جواز الجمع بين الصلاتين إذا كان هناك عذر ومشقة على الناس. أخيرا يكره التبول في مكان تدخل فيه الريح، يعني مثلا لو إن يعني قعدة الحمام في فوقها شباك، فإذا أراد الإنسان أن يتبول ماذا يصنع؟ يغلق الشباك، ليه؟ حتى لا تدخل الريح من الشباك فيتطاير البول عليه، ها؟ على ثوبه، حتى لا تطاير البول على ثوبه. فيكره التبول في اتجاه الريح، وينبغي أن يتحول إلى عكس الريح. قال ابن قدامة رحمه الله: ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه. دي بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالريح. هذا الدرس له تتمة بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في مسجد فجر الإسلام. تكلمنا النهاردة عن أحكام الريح والعبر والعظات في الريح، ونتكلم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في مسجد فجر الإسلام عن أحكام المطر والعبر والعظات في المطر. درس برضو مهم إن شاء الله مكمل لهذا الدرس، من أراد أن يحضر معنا في الجمعة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرياح، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم قدم لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك غيثا طيبا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك غيثا طيبا، اللهم إنا نسألك غيثا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.